再谈一下。 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا فيما قرأه إمامنا في صلاة هذا اليوم صلاة الفجر إلى قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل فعل أمر موجه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا عبادي يا الذين أسرفوا على أنفسهم، أي تجاوزوا الحد فيما حده الله لهم، فأسرفوا في المعاصي سواء كانت المعاصي كبيرة أم صغيرة. لا تقنطوا من رحمة الله، والقنوط هو أشد اليأس. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بالتوبة. فهذه الآية الكريمة نزلت في التائبين، يعني أن المذنب مهما بلغ ذنبه من العظم إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. أعظم الذنوب الشرك بالله، ومع ذلك إذا تاب الإنسان من الشرك قبله الله عز وجل. أعظم الذنوب بين العباد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومع ذلك إذا تاب الإنسان منها تاب الله عليه. أعظم الذنوب في الأخلاق الزنا، ومع ذلك إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن لا تقنط أيها الأخ المسلم، لا تقنط أيها الأخ المذنب من رحمة الله عز وجل، فإنك متى تبت إلى الله تاب الله عليك. واقرأ قول الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله أتم يجد الله غفورا رحيما. ولكن هل التوبة، هل التوبة أن يقول الإنسان بلسانه أتوب إلى الله وأستغفره؟ لا، التوبة لا بد لها من شروط خمسة: الإخلاص والندم والإقلاع والعزم أن لا يعود، وأن تكون التوبة انتظر شوي حتى نسألك، وأن تكون التوبة في حال قبولها. هذه خمسة شروط لصحة التوبة. الشرط الأول الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل في التوبة، بأن لا يحملك على التوبة رجاء مخلوق أو خوف مخلوق أو تزلف لشخص أو ستر لذنبك عند الناس، وإنما يحملك على التوبة الإخلاص لله عز وجل، ترجو رحمته وتخاف عذابه. والإخلاص ركن أساسي في جميع العبادات، كما قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الندم، الندم على الفعل، إن كان معصية فتندم وتحزن أنك فعلت هذه المعصية، إن كان واجبا أخللت به تندم على ذلك وتتمنى أنك لم تخل بالواجب، لأنك إذا لم تندم صار الذنب لم يؤثر على نفسك شيئا. والندم كما نعلم انفعال نفسي يظهر على الشخص فيتبين منه الكآبة والحزن على ما فعل. إذا لا بد من الندم. وإذا قال قائل ما هو الدليل على اعتبار الندم؟ قلنا ليس هناك دليل لكن هناك تعليل، وهو أن من لم يحس بالذنب والذنب على قلبه بارد فإنه لم يتب توبة حقيقية، لا بد أن امشي، لا بد أن يندم ويتمنى أنه لم يفعل حتى نعرف أن الرجل أناب إلى الله. الشرط الثالث الإقلاع، الإقلاع عن الذنب، فإن كان فعل معصية فبمغادرته وتركه، وإن كان ترك طاعة فبفعل الطاعة. انتبه يا ولد، ماذا قلنا؟ قم. ما معنى الإقلاع؟ تمام. إذن الإقلاع معناه الترك. إن كانت الذنب معصية تركه وغادره وأبعد عنه، وإن كان ترك واجب إيش؟ قام بفعله وأداه كما أمر. فإن لم يقلع عن الذنب صارت توبته توبة مستهزئ بالله. ولنضرب لهذا مثلا، رجل كان يشرب الخمر والعياذ بالله، والخمر من كبائر الذنوب وهو أم الخبائث ومفتاح كل شر، وعقوبته أن يجلد الشارب جلدا لا يقل عن 40 ويزيد على 40 حسب ما يراه القاضي، إلى 80 إلى 100 إلى 200 حسب ما يراه القاضي. فإذا جلد الإنسان أول مرة ولم يتب، وثاني مرة ولم يتب، وثالث مرة ولم يتب، وشرب الرابع فيضرب عنقه يقتل، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه. وبهذا أخذ ابن حزم رحمه الله والظاهرية، وخالفه أكثر أهل العلم وقالوا إنه لا يصل إلى حد القتل، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ففصل في الأمر فقال إذا لم ينتهي الناس عن شرب الخمر إلا بقتل الشارب في الرابعة فإنه يقتل. والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب، لأن الناس إذا لم ينتهوا عن شرب الخمر صار ذلك من الفساد في الأرض، وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. فما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو القول الوسط، أن الإنسان إذا شرب 3 مرات يجلد ثم شرب الرابعة ورأينا أن الناس لا ينفع فيهم إلا القتل قتلناه. طيب، على كل حال هذه مسألة جانبية. ها أقول رجل شرب الخمر ثم قال إني أتوب إلى الله من شرب الخمر والكأس عنده، اللهم يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من شرب الخمر، ثم يأخذ الكأس يشرب، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من شرب الخمر، ثم يأخذ الكأس ويشرب، هل هذا تائب حقيقة؟ نعم لا، هذا أشبه ما يكون مستهزئا، أشبه ما يكون أن يكون مستهزئا بالله عز وجل. الربا من كبائر الذنوب، حتى إن الله عز وجل قال في من لم ينتهي عنه منه قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. رجل تاب من الربا لكنه يتوب من الربا وينظر في دفاتره ما الذي فعل من الربا اليوم وما الذي يفعله غدا، أتصح توبته من الربا؟ أجب يا ولد لا، هذا كالمستهزئ بالله. رجل سرق مال شخص، سرق مال شخص وندم على هذه السرقة وقال إنه تاب، لكن المال الذي سرقه بيده وهو يعرف صاحبه ولم يؤده إليه، أتقولون هذا توبته صحيحة؟ لماذا؟ لأنه لم يقلع، لم يقلع عن الذنب، فيجب عليه إذا تاب من السرقة أن يرد المال إلى صاحبه، فإن كان قد مات رده إلى ورثته، فإن كان لا يعرفهم تصدق به عنه. أفهمتم الآن؟ طيب، رجل استولى على أرض إنسان، إما أنه أخذ الأرض كلها أو دخل المراسيم على أرض جاره من أجل أن يأخذ منها شيئا، وهذا من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب أن تأخذ شبرا من الأرض التي ليست لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض، يعني مراسيمها. وقال عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. هذا وعيد شديد، يعني أن الإنسان إذا أخذ شبرا من الأرض ظلما بغير حق فإنه إذا كان يوم القيامة جعل طوقا في عنقه ليس من أرض واحدة بل من سبع أراضين، يشهده الله وملائكته والناس أجمعون، وهذا من أعظم العار والعياذ بالله. فإياك يا أخي أن تأخذ من أرض جارك شيئا أو أن تستولي على أرض ليست لك، فإن فعلت فاعلم أنك ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إن لم يتدارك الله بعفوه ومغفرته. طيب، أقول هذا الرجل الذي قال إنه تاب من غصب أرض جاره ولكنه أبقاها في ملكه، أتصح توبته؟ ليش؟ لأنه لم يقلع، لا بد أن يقلع. رجل اغتاب إنسانا، صار في كل مجلس يذكره بسوء، ثم ندم وتاب، لكنه لم يتحلل منه، أي من الذي اغتابه، يعني لم يذهب إليه ويقول يا فلان سامحني إني تكلمت فيك، هل تصح توبته؟ لا، لا تصح، لأنه لم يقلع، حيث إنه من شرط التوبة الإقلاع عن الذنب، وهذا أعني العرض مثل المال، كما أنك إذا تبت من المال الذي أخذته بغير حق لا بد أن ترده إلى صاحبه، كذلك العرض الذي انتهكته وصرت تغتاب هذا الرجل لا بد أن تبلغه وتقول يا فلان والله أنا أخطأت عليك تكلمت فيك فسامحني. وينبغي لمن جاءه أخوه يعتذر إليه، ينبغي أن يسامحه ويعفو عنه، فإن الله يقول من عفا وأصلح فأجره على الله. الشروط التي ذكرنا كم؟ الإخلاص، الندم، الإقلاع. طيب، الشرط الرابع العزم على أن لا يعود، يعني يكون في قلبه عزم تام أن لا يعود وأن لا يفكر في المعصية، أي أن لا يفكر تفكيرا يحمله على الفعل، لأنه إذا كان ندم وأقلع ولكنه في نفسه يقول إن تيسر لهذا فسأفعل، يعني لنفرض أنه ترك الدخان والدخان حرام لا يحل شربه لا في الليل ولا في النهار ولا في رمضان ولا في غيره، فأقلع وتاب، لكن يقول في نفسه إذا ضاق صدري من مفارقة الدخان فسوف أشرب سجارة، يكون هذا تائبا؟ لا، لا يكون تائبا. لماذا؟ لأنه لم يعزم على أن لا يعود، ومن شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود. طيب، الخامس أن تكون التوبة في وقت قبول التوبة، فإن كانت بعد فوات الأوان فإنها لا تصح. انتبه أخ، أن تكون التوبة في إيش؟ وقت قبول التوبة، فإن فات الأوان فلا توبة. ووقت التوبة بالنسبة لكل شخص أن يتوب قبل أن يحضر أجله، أن يتوب قبل أن يحضر أجله. فإن تاب بعد حضور الأجل فإن التوبة لا تنفع. انتبه ولد، أن يتوب إيش؟ قبل حضور الأجل، فإن تاب بعد حضور أجله فإن التوبة لا تنفعه. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا مال التوبة، لأنه شاهد الآخرة، شاهد ملك الموت، روحه الآن تغرغر، قد بلغت الحلقوم، فلا تصح توبته. ولهذا نقول إن التوبة واجبة على الفور، بمعنى أنه لا يجوز تأخيرها. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. كم من إنسان مات بغتة، كم من إنسان مات بحادث بدون سابق إنذار، فيجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة قبل أن لا يتمكن من التوبة. واضح يا جماعة؟ إذن فكر في الوثائق التي عندك، هل على أحد من الناس عليك حقوق فبادر بوفائها؟ هل تركت من واجبات الله شيئا كالزكاة مثلا فبادر، لأن التوبة لا تصح إذا عاين الإنسان أجله. هناك وقت عام وهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحد نعم، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحدا توبة. الدليل قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إذن شروط صحة التوبة، تفضل. نعم، اسردها سردا مختصرا: الإخلاص والندم، الإقلاع أن تكون في وقتها، العزم على أن لا يعود. تمام، أسرع. هذه شروط التوبة، واعلم أنك إذا تبت توبة نصوحا فإن الله يرفع عنك أثر المعصية السابقة، وربما تكون أنت بعد التوبة خيرا منك قبل الذنب. أنتم معنا؟ إذا تاب الإنسان فربما يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الذنب. انظروا إلى أبيكم آدم لما عصى بأكل الشجرة وتاب إلى الله، قال الله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتبى وتوبة، والثالث هداية. وأيضا الإنسان إذا أذنب ثم تاب إلى الله يحس بنفسه الخجل من الله أنه عصى ربه عز وجل، فينيب إليه ويرجع إليه، بخلاف الإنسان الذي لم يحصل له ذنب تجده شامخا بأنفه يقول: أنا الحمد لله ما أذنبت. ولكن حقيقة الأمر أن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. فأنت إذا تبت إلى ربك لا تيأس، لا تيأس من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكم من إنسان رفعه الله تعالى بتوبة من ذنب رفعة لم تكن تخطر على باله. وأقص عليكم نبأ الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في حر شديد، وقت طيب الثمار وطول النهار، والمسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك. فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الغزو، وصرح بوجهه أي بأنه متجه إلى تبوك لحرب الروم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني لم يظهرها للناس إلا غزوة تبوك، فإنه بينها لأن لبعد الشقة ووجود المشقة حتى يخرج المسلمون على بصيرة. فخرج المسلمون ممتثلون لأمر الله، ناصرون لرسوله ودينه، إلا أنه تخلف طائفتان: طائفة منافقة، وما أخذ المنافقين وأخذلهم وأقعدهم عن الجهاد. هؤلاء المنافقون قعدوا، لو علم الله فيهم خيرا ما أقعدهم، ولكنهم قيل اقعدوا مع القاعدين. الطائفة الثانية مؤمنة غلبها الكسل والتسويف حتى فات الأوان. الثلاثة الذين خلفوا أي أرجئ أمرهم، وليس المعنى خلفوا عن الغزوة، لا، خلفوا لم يبت النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهم، بقوا في المدينة، وهم كعب بن مالك، هلال بن أمية، مراز بن ربيع. أحسن. هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن الغزو لا نفاقا ولا استكبارا، ولكن غلبهم التسويف. رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك ولم يلقى عدوا، ثم جاء المعذرون وجاء المنافقون واعتذروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان صلوات الله وسلامه عليه يأخذ الناس بظواهرهم ويكل سرائرهم إلى خالقهم جل وعلا العالم بها، فكان المنافقون يأتون ويحلفون أنهم معذورون فيستغفر لهم ويتركهم. وفي ذلك يقول الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. إيش الآية؟ فأعرضوا عنهم إنهم رجس نجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم لم ينفعهم ذلك، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. المهم المنافقون انتهوا بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بظواهرهم ويأكل سرائلهم إلا الله. لكن كعب بن مالك رضي الله عنه وهو شاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه تخلف بلا عذر، وأنه كان عنده راحلتان ولم يكن بأقوى منه في تلك الغزوة، لكن التسويف. وقال: إني لو جلست عند أحد لتخلصت منه بعذر، لأن كعب رضي الله عنه قد آتاه الله جدلا وفصاحة يستطيع أن يدافع، لكن يقول: والله لا أتقدم بعذر يعذرني فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يفضحني الله فيه. شوف الإيمان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، ثم قال له الرسول: ارجع حتى يقضي الله فيك. يعني لم يعذره ولم يلم، ارجع حتى يقضي الله فيك. فرجع فلحقه رجال من قومه وقالوا له: يا فلان، لماذا لم تقدم عذرا ويكفيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ لكن الرجل قد أراد الله به السعادة، فقال: هل أحد فعل مثل ما فعلت وأخبر بالصدق؟ قال: نعم، فلان وفلان. قال: فذكروا لي شخصين، يعني ذوي دين وشهد بدرا، فمضى وبقي لم يقدم عذرا. فما الذي حدث يا أخواننا؟ الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بهجرهما، بل بهجرهم أي بهجر إيش؟ الثلاثة. قال: لا أحد يكلمهم حتى لو سلموا لا تردوا عليهم السلام، وأصبحوا كما قال الله عز وجل: قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي على سعتها ضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم. الإنسان أنكر نفسه ولا يدري أفي بلده أم في غربة. وتعرفون أن الرجل إذا خرج وصار يسلم على الناس ولا يردون عليه السلام ماذا يكون حاله؟ ستضيق عليه الأمور. يقول كعب: فكنت آتي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الناس خلقا وأشدهم رأفة ورحمة، يقول: فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. وهو من يا أخوان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، يسلم عليه رجل من أصحابه أخبره بالصراحة والصدق، ثم لا يدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. ولما تم لهم 40 ليلة أمرهم أن يعتزلوا نساءهم. يقول كعب: فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. وهل أشد على الإنسان من فراق زوجته؟ أجيبه والله مشكلة، كان كل الساكتين يحبون يفرقون زوجاتهم. نعم فيها أشد لا بأس. إذن هل أحد يحب أن يفارق زوجته؟ ها؟ لا. طيب جمع الله بينكم بخير. طيب المهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل زوجتك. قال أطلقها؟ قال والله لا أدري، الرسول أمر باعتزالها. يطلق أو لا؟ يطلق بلا شك، لأن الله ورسوله أحب إليه من كل شيء. ذهبت الزوجة إلى أهلها، وكما تعلمون 40 ليلة مضت وهم في حال لا يعلمها إلا الله. يقول كعب: وكان ابن عمي أبو قتادة ابن عمي ومن أحب الناس إليه، وله بستان حائط. يقول: فذهبت ذات يوم وتصورت الحائط، فسلمت على أبي قتادة. من هو؟ ابن عمه وأحب الناس إليه، ولكنه لم يرد عليه السلام. اللهم ارض عن الصحابة، لم يرد عليه السلام. لماذا؟ طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجره، ولا يمكن أن يعصي الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان في أقرب الناس إليهم. سلم ولم يرد عليه، فقال له: يا أبا قتادة، أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ سؤال شديد. ماذا يقول أبو قتادة؟ يقول: لا ولا نعم؟ لا، قال لا لا ولا نعم، لأنه لو قال لا أو نعم فقد كلمه. قال: الله ورسوله أعلم. وهذه الكلمة يقولها الإنسان وإن لم يخاطبه أحد، حتى وإن كان وحده يقول الله ورسوله أعلم. لو فكر في مسألة علمية وأشكلت عليه قال في نفسه: الله ورسوله أعلم. فالرجل قال: الله ورسوله أعلم. فبكى كعب وانطلق يمشي في المدينة، وإذا بطامة كبرى ترد على كعب. الطامة الكبرى أن ملك غسان، وهم قبيلة مشهورة، ملك كتب إلى كعب بن مالك: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قلاك، يعني أبغضك وهجرك، فالحق بنا. الحق بنا يعني إيش؟ تعال إلينا، الحق بنا نواسك، يعني نجعلك ملكا مثل ما أننا ملوك. والله إنها فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. رجل مهجور لا يكلم، لا يكلم، وحتى زوجته قد فارقته. يأتيه هذا الكتاب من ملك يقول: إيت إلينا ونواسيك. أهي فتنة؟ نعم والله فتنة، لكن الرجل همته أعظم من هذه الفتنة. أخذ الكتاب وسجره بالتنور، أحرقه بالتنور. لماذا؟ يخشى أن تحدثه نفسه يوما من الأيام أن يذهب إلى ملك غسان ويقول: هذه الوثيقة، يلا أعطني ملكا. أحرقه وبقي على ما هو عليه. الرجل تاب توبة لا إشكال فيها، وصاحباه كذلك تاب توبة لا إشكال فيها. فماذا كان بعد هذه التوبة النصوح الصادقة؟ استمع. أنزل الله تاريخا لهما لهم أنزل الله تاريخا لهم إذا قرأ الإنسان منه حرفا فله 10 حسنات. الله أكبر، من الذي تاريخه إذا قرأ يكون للقارئ 10 حسنات بكل حرف؟ نعم أنزل الله فيهم آيات يقرأها المصلي ومن في المسجد يتقرب بتلاوة قصتهم إلى الله عز وجل، يؤجر على كل حرف منها كم؟ 10 حسنات. استمع: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. هذا يدل على بعض الصحابة أراد أن يبقى لكن غلبه الإيمان وطلع. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. انتهت القصة بالنسبة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. وجاء بعدها: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أيهما أكثر، الآية في النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار أو هذه الثاني؟ أنزل الله فيهم هذه الآية تتلى إلى يوم القيامة، يتلوها الإنسان في الصلاة. أنت الآن لو قرأت تاريخ أبي بكر في الصلاة هل تتاب عليه؟ لا. تاريخ عمر، تاريخ عثمان، تاريخ علي، وهم أفضل من كعب، لكن هؤلاء من أجل صدقهم في التوبة أثيبوا بهذا الثواب العظيم. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. ثم بعد ذلك اسمع: أمر الناس أن يكونوا معهم، أمر الناس المؤمنين أن يكونوا معهم في إيش؟ في الصدق. بعد قصتهم مباشرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيا أخي اصدق الله عز وجل في توبتك، يرفع الله لك الذكر ويعظم لك الأجر، وربما تكون حالك بعد التوبة أحسن من حالك قبل فعل الذنب. وفقني الله وإياكم للتوبة النصوح، وتاب علينا وعليكم في هذا الشهر المبارك، وتولانا وإياكم بعنايته، وأحسن لنا ولكم العاقبة، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإلى حديث ابن عمر في كتاب الطلاق. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد: الحديث الثاني من باب الطلاق عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاث. حديث ابن عمر. نعم حديث ابن عمر، اقرأ. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ: فحبست من طلاقها فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق لنا معنى الطلاق، وأنه فراق الزوجة في إيش؟ في ألفاظ معلومة. وسبق لنا أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق، ثم قال: أردت أنها طالق من وثاق أي من قيد، فإنها إيش؟ لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وهذا لم ينل الطلاق، لكن إذا رافعته إلى المحكمة فما الذي يحكم به القاضي؟ يحكم بالطلاق، لأن القاضي إنما يحكم بنحو ما يسمع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر. واضح يا جماعة؟ الطلاق، هل الأصل في الطلاق الحل أو الأصل الكراهة أو التحريم أو الوجوب أو ماذا؟ قال العلماء: إن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، يعني تارة يكون مكروها وتارة محرما وتارة واجبا وتارة مستحبا وتارة مباحا، والأصل فيه أنه مكروه. الأصل أنه يكره الإنسان أن يطلق زوجته بلا سبب، لأن الطلاق من أكبر النعم وله الثمرات والفوائد الجليلة الكثيرة، فلا ينبغي الإنسان أن يطلق عند أدنى سبب، بل لا يطلق إلا لحاجة. وكثير من الحمقى المساكين إذا قدمت امرأته له الشاي وهو مر شوي ليس على مذاقه، قال: ليش الشاي مر؟ والله تبين زوجة سكر ما في مانع. قال: لا، أنت طالق. ليش؟ الشاي مر شوي، وطلقه علشان الشاي مر. هل هذا سبب؟ هذا ليس بسبب. كثير من الناس يأتي إلى أهله ويكون يريد أن يأتي أهله، وتقول له متى: إنها تعبانة، إنها لها شغل، إنها في حال غير مستعدة لقشان الزوج لها، فيغضب ويطلقها. هذا غلط، اصبر. فالله عز وجل يقول: إن كرهتموهن إيش؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن الأصل في الطلاق إيش؟ الكراهة، وقد يكون محرما كما في حديث ابن عمر ويأتي إن شاء الله، وقد يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ يكون واجبا إذا حلف الزوج أن لا يأتي أهله أكثر من 4 أشهر، فهذا إذا يضرب له أجل 4 أشهر، فإذا تمت 4 أشهر قيل له: إما أن تعامل أهلك معاملة الزوج لزوجته، وإلا وجب عليك الطلاق. دليله قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم إيش؟ تربص 4 أشهر، انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال العلماء: إذا تمت 4 أشهر قيل للزوج: إما أن تطلق أو تفيء، يجبر على هذا. فالطلاق إذن إيش؟ واجب. بقى عندنا المستحب. المستحب إذا طلبت الزوجة الطلاق، لكن بشرط أن لا يكون طلب حمقى، لأن بعض النساء يكون عندها حمق، إذا أغضبها الزوج في أي شيء قالت يلا طلق. وبعض الزوجات تكون أقوى من الزوج، أقوى في النشاط، فتمسك بتلابيبه وتقول: ما يمكن أطلق حتى تطلقني. نعم، طيب طلق، أنت طالق، كيف ما يكفي، طلق الثانية. يا بنت الأجواد، واحدة تكفي، قالت: لا، أخشى تعود علي، طلق الثانية. أنت طالق ثانية، قالت: ما يكفي، وش تريد الثالثة علشان ما تحله، طلق الثالثة. أتدرون من الذي يندم؟ أول من يندم الزوجة تجي تبكي، لكن أنى لها ذلك. فالمهم أن المرأة إذا طلبت الطلاق عن اقتناع، ما هو عن حمق أو انفعال، لا، عن اقتناع، ورأى الزوج أن حالهما لا تستقيم، فهنا نقول للزوج يستحب أن تطلقها اتباعا لإيش؟ اتباعا لرغبتها. ما دام المرأة ما هي مستقيمة وهي دائما متكدرة ودائما حزينة وتقول للزوج أنا ما قدر الله بيني وبينك علاقة، أنا لا أستطيع البقاء، بعض الأزواج يصر على أن يهينها ويبقيها، وبعض الأزواج يوفق ويقول ما دام الأمور ما هي ماشية على ما ينبغي فالشقاء لا فائدة فيه. فهنا نقول للزوجة الأفضل إيش؟ شيخ الأفضل أن يطلق من أجل مراعاة حالها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كم ذكرنا؟ أربعة يا أخوان. الحين قلنا يأتي بحديث ابن عمر، لكن هذا ذكر له. فقع عندنا المباح، المباح إذا دعت الحاجة إليه ولم تطلبه الزوجة، يعني بحيث أن الرجل نفسه بحيث أن الرجل نفسه رأى أن الأمور مهي مستقيمة، وأنه سيبقى هو وزوجته في تعب، وهي لم تطلب منه الطلاق، لكن رأى أن الطلاق خير من البقاء، فهنا نقول الطلاق إيش؟ مباح. ولهذا قال العلماء إن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة. نأتي بالنسبة زيد عادل، نأتي للطلاق المحرم. قصة ابن عمر رضي الله عنهما تبين المحرم. الطلاق المحرم في موضعين، الموضع الأول أن نطلقها وهي حائض، والموضع الثاني أن نطلقها في طهر جامعها فيه. ففي هذين الحالين يحرم الطلاق. الأول أن تكون إيش؟ حائضا، والثاني أن تكون في طهر جامعها فيه، إلا إذا تبين حملها، إذا تبين حملها طلقها ولو جامعها. طيب، حديث ابن عمر طلق عبد الله بن عمر زوجته في طهر في حيض، فأخبر بذلك فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل أنه أخبره استفتاء لأنها أشكلت عليه، ويحتمل أنه ذكرها للرسول عليه الصلاة والسلام من باب القصة، وأيا كان فإن الخبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه الرسول، يعني غضب، كيف يطلق ابن عمر زوجته في حيض؟ تغيظ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لعمر مره فليراجعها، يعني مر عبد الله أن يراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يمسكها فليمسكها، وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. أنتم معنا؟ فإذا طلق الإنسان زوجته في حيض قلنا هذا حرام وتعد لحدود الله، وقد قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فيجب عليه أن يراجعها فورا، أن يراجعها فورا ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم إن شاء بعد الحيضة الثانية إن شاء طلق قبل أن يمسها، وإن شاء أبقاها. أنتم فاهمين الآن؟ طيب السؤال، ما هي الحال التي يحرم فيها إيقاع الطلاق؟ الأخ أن يطلقها وهي حائض، والثانية أن يطلقها في طهر جامعها فيه إن لم يتبين حملها. بارك الله فيك. طيب بكل تأكيد أن ابن عمر رضي الله عنه ردها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل حسبت هذه الطلقة من الطلاق أو ألغيت؟ سمعتم في الحديث يقول فحسبت من طلاقها، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء منهم الأئمة الأربعة عن بكرة أبيهم، كلهم يقولون إن الطلاق في الحيض واقع مع الإثم، واقع مع الإثم، ويستدلون بالحديث فحسبت من طلاقها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا أدري هل سبقه أحد في ذلك أو لا، ذهب إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع. قال لأن الطلاق في الحيض لم يكن عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فإذا طلق امرأته في حيض فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. والمسألة فيها نقاش طويل عريض بين العلماء، لكن الآن خذوا عني أن أكثر أهل العلم وأئمة المسلمين يرون أن الطلاق في الحيض واقع ومحسوب على الإنسان، وأنا ذكرت ذلك لكم لأن بعض الناس لما ظهرت الفتوى بأن الطلاق في الحيض لا يقع صاروا ينقبون ويفتشون، فإذا طلق إنسان امرأته الطلقة الثالثة جاء يسأل يقول ها إني طلقت امرأتي الطلقة الثالثة لكني كنت طلقتها أول مرة في حيض، وطلقتها الثانية في طهر جامعتها فيه، وهذه الثالثة بعد ربما يقول طلقتها غضبان، وبعدين كل ثلاثة لغت. هذا تلاعب في الواقع، هذا تلاعب. ولهذا نحن نميل إلى ما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله، لكن لو جاءنا واحد يلعب يستفتي ما أفتينه بهذا، نقول له انطلق قبل 10 سنوات وهي حائض، فبالله عليك لو أنها حين انتهت عدتها تزوجت آخر أتقول للزوج هذه زوجتي؟ ماذا يقول؟ أبدا، سيقول الله يرزقها، لأنه يعني يعتقد أن الطلاق في الحيض إيش هو؟ واقع. علشان نعم، فما دام يعتقد هذا فهو واقع. في الطهر في المرة الثانية يقول في طهر جامعها فيه، نقول بالله عليك لو أنها تزوجت بعد انتهاء عدتها أتقول للزوج هذه زوجتي لأن طلقتها في طهر جامعها فيه، والطلاق في الطهر الذي جامع فيه لا يقع؟ لا يمكن أن يقول هذا. لكن لما ضاقت عليه الحيل ذهب يفتش دفاتره فيما سبق. ولذلك نحن إذا جاء الإنسان يسأله والله أنا طلقت زوجي الآن طلقة ثالثة لكن طلاق الأول وهي حائض والثاني في طهر جامعة فيه، نقول طلاقك الأول واقع والثاني واقع والثالث واقع ولا تحل لك، لأن نعلم أن هذا ما قاله لله ولا خوف من الله، وإنما قاله من أجل أن ترجع إليه إيش زوجته. ولا يمكن أن ندع الدين الإسلامي للناس يتلاعبون به. ولهذا انظر إلى سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة، بمعنى أن الرجل إذا قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا فهي واحدة، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة. ولما رأى عمر أن الناس تلاعبوا في الدين وصاروا لا يهتمون بالطلاق الثلاث مع تحريمه ألزمهم به. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما تتايع الناس فيه يعني هلكوا فيه وصاروا يطلقون ثلاثا بغير مبالاة، قال عمر أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه رضي الله عنه. ومنع الرجل أن يراجع زوجته إذا طلقها ثلاثا إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم. فهذا الرجل الذي كان طلق زوجته وهي حائض منذ سنوات ثم في طهر جمع فيه ثم جاء إلينا يقول أفتوني، ما نفتيه لئلا يتلاعب المسلمون. على كل حال إذن الطلاق المحرم ما كان إيش في الحيض أو في طهر جامعها فيه وقد ما لم يتبين حملها. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن سبب تحريم الطلاق في الحيض أنه ليس طلاقا للعدة التي أمر الله بها، حيث قال عليه الصلاة والسلام فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. في أي آية؟ في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما وجه كونها ليست العدة؟ وجه كونها أنها ليست العدة أنه إذا طلق في الحيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تبتدئ بها العدة لأنها ملغاة، فحينئذ يكون طلق ليش؟ يمشي لغير العدة فلا يقع طلاقه. أما في الطهر الذي جمعها فيه فلأنه إذا جمعها يحتمل أن تحمل منه ويحتمل ألا تحمل، فإن حملت فعدتها وضع الحمل وإن لم تحمل فعدتها ثلاث حيض. فالأمر مشكل الآن، فلم يكن طلق لعدة متيقلة فلذلك صار الطلاق في طهر جامع فيه حراما. طيب ما رأيكم لو أن الرجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها وهي حائض، أيجوز ذلك؟ نعم يجوز، لأن المطلقة قبل الدخول والخلوة ليس عليها عدة، فلا يكون عاصيا لله عز وجل إذا طلقها في هذه الحال. ودليل أنه ليس لها عدة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأظن الأسئلة الآن حولنا. نعم هذا هو مساحة الأسئلة عن الدرس كله. شو لعادة كم باقي؟ ربع ساعة. طيب على كل حال للحديث بقية لأن هذا أمر مهم، أمر يتعلق بالدين والاجتماع، ولا بد أن يفهم الناس حكم الله عز وجل في هذه المسألة التي تهاونوا بها وصاروا لا يبالون أن يطلق الإنسان زوجته في أي حال، حائض أو في طهر جمع فيه أو في أي حال، لأنهم يجدون من يفتيهم بأن طلق الحيض إيش لا يقع أو في طهر جمع فيه لا يقع فتهاون. وكما قلت لكم بالنسبة لرأيي أن قول شيخ الإسلام رحمه الله أقعد من قول الجمهور من حيث القواعد وأصول الشريعة، لكننا لا نحب أن يتهاون الناس بهذا الأمر. يعني افرض الآن رجل طلق زوجته والطلقة الأخيرة، والطلقة الأخيرة هي السادسة هي التاسعة يقول يقول الرجل هذا طلق نقيلة التاسعة، يعني الواحد يطلق 9 مرات. ما هي الطلقة المحرمة؟ الثالثة. هذا رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة في حيض، على رأي الجمهور يقع وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجامعها، فإن جامعها فهو زاني. هذا رأي الجمهور. الرأي الثاني الذي يقول الحيض لا يقع فيه الطلاق تحل له، لأن هذه الطلقة مش معي ناس لاغية فلا تحسب. الآن هذا الرجل لو أخذ بهذا الرأي وقال إن الطلاق لم يقع وصار يجامع زوجته، ألم تعلموا أن هذا الجماع على رأي أكثر أمة الإسلام جماع محرم بمنزلة الزنا، وعلى رأي من يرى أنه لا يقع الطلاق في الحيض مباح؟ فالمسألة خطيرة للغاية، ما هي هينة؟ استحلال فروج، لحوق نسب، انتساب أولاد، فالمسألة ليست بالهينة، فلا تتهاونوا. إذا أراد أحد أن يطلق زوجته فليتأنى، أولا لينظر هل من المصلحة طلاقها أو لا، وثانيا إذا ترجحت المصلحة في طلاقها ولم يكن بد من الطلاق فليتأنى هل هي في حال يجوز أن يطلقها فيه أو لا. ما هو على طول يطلق، يتأنى ويصبر. فإذا كان لا بد من الطلاق وكانت المرأة إما حاملا وإما في طهر لم يجامعها فيه،